أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في البحث الماضي أن الماهية إذا لوحظت في الذهن وتصورت في الذهن فهناك ثلاثة أنحاء من هذا التصور الذهني عن الماهية، رغم أن هذه الماهية نفسها إذا لاحظنا وجودها في الخارج ليس لها أكثر من وجودين خارجيين. وجود الماهية المتصفة بالقيد والواجدة للقيد، السلام عليكم، ووجود الماهية الفاقدة للقيد. لكن في الذهن توجد ثلاث صور ذهنية، ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية. لحاظ الماهية بشرط شيء، مثلا لحاظ ماهية الإنسان بشرط العلم، ولحاظ الماهية بشرط لا، يعني لحاظ ماهية الإنسان بشرط عدم العلم. والنحو الثالث لحاظ الماهية لا بشرط، أن تلحظ ماهية الإنسان من دون كلا اللحاظين السابقين، من دون لحاظ وجود العلم ومن دون لحاظ فقدان العلم وعدم العلم. هذه أنحاء ثلاثة من اللحاظ. وقلنا أيضا إن لحاظ الماهية بشرط شيء يري وجودا خارجيا للماهية، كما أن لحاظ الماهية بشرط لا أيضا يري وجودا خارجيا للماهية. لحاظ الماهية بشرط شيء يعكس ماذا؟ يعكس الوجود الخارجي للماهية الواجد للقيد، يعني الإنسان العالم. الإنسان العالم الموجود في الخارج هذا مرآته ما هي؟ مرآته لحاظ الماهية بشرط الشيء. الإنسان ذاك الإنسان الثاني، ذاك الوجود الخارجي الآخر للماهية، وهو الإنسان الفاقد للعلم، الإنسان اللاعالم الذي أيضا هو موجود في الخارج، ذاك مرآته ما هو؟ ما هي؟ بشرط لا. مرآته اللحاظ الثاني، يعني لحاظ الماهية بشرط لا، لأن لحاظ الماهية بشرط لا، هذا بشرط لا يعني لحاظ عدم العلم، هذا مرآة يعكس فقدان الإنسان الخارجي للعلم. أما تعالوا إلى الثالث، لحاظ الماهية لا بشرط. قلنا أن هذا الثالث ميزته لا بشرط، يعني ميزته عدم اللحاظين السابقين، عدم اللحاظ ليس مرآة، العدم لا يري شيئا، لا يري شيئا عدم اللحاظ، اللحاظ يري شيئا، التصور الصورة تري شيئا، أما عدم الصورة هم يري شيئا؟ عدم الصورة خلها عدم بعد، عدم الصورة لا يري، لا يعكس شيئا. فإذا في هذا اللحاظ الثالث عندما تلحظ الماهية لا بشرط، ماذا يرى الإنسان؟ ماذا يرى؟ أحسنتم، لا يرى إلا ذات الماهية، لأن المقطع الأخير وهو لا بشار عدم اللحاظ هذا لا يري شيئا، فقط يبقى لحاظ ماهية. الصورة الثالثة اللحاظ الثالث كان عبارة عن لحاظ الماهية لا بشر، هذا مقطع لا بشر ولا يري شيئا، لا يعكس شيئا، لا عدم لحاظ، يبقى لحاظ الماهية. فالمرئي، هذا النتيجة التي نريد أن نأخذها، المرئي والملحوظ في هذا اللحاظ الثالث، المرئي والملحوظ ما هو؟ ذات الماهية. وذات الماهية محفوظة هم في المطلق هم في المقيد، هم في الإنسان العالم وهم في الإنسان اللا عالم، ذات الماهية محفوظة. ولهذا باعتبار أن ذات الماهية محفوظة في هذين، في الإنسان العالم وفي الإنسان اللا عالم، إذن جامع، هي جامع بينهما، ما دام منحفظا فيهما إذن جامع. الآن يعني ذات الماهية التي هي المرئي، هي المرئية في الرؤية الثالثة، ثلاث رؤات كان عندنا، ثلاث صور ذهنية كانت عندنا في الرؤية الثالثة، المرئي عبارة عن ذات الماهية، بخلاف المرئي في الرؤية الأولى والثانية. في الرؤية الأولى والثانية المرئي ليس ذات الماهية فقط، المرئي عبارة عن الماهية الواجدة للعلم، وهناك في الثانية المرئي عبارة عن الماهية الفاقدة للعلم. أما في الرؤية الثالثة في اللحاظ الثالث المرئي ذات الماهية، وذات الماهية موجودة في المرئية بالرؤيتين الأوليين. فيمكن القول بأن الملحوظ في هذا اللحاظ الثالث، أو قل المرئي في هذه الرؤية الثالثة، جامع بين الملحوظ والمرئي في الرؤيتين الأوليين. نعم، إذا نظرنا إلى هذه الرؤية الثالثة بما هي رؤية، بما هو لحاظ، لا هو لحاظ ثالث، قسم ثالث، ليس جامعا بين القسمين الأولين. إذا نظرنا إلى هذا اللحاظ الثالث بوصفه لحاظا، بوصفه رؤية، لم نلحظ ملحوظه، يعني لم نلحظ ماذا يرى به. إذا نظرنا إليه بما هو رؤية، هي رؤية ثالثة وراء الرؤية الأولى والثانية، رؤية ثالثة عن الماهية، ثلاث رؤاكو، ثلاث صور ذهنية توجد في الذهن عن الماهية. فإذا تريدون أن تحسبوا حساب الرؤى، الرؤى ثلاثة للماهية. أما إذا أردتم أن تحسبوا المرئي في هذه الرؤى، المرئي في الرؤية الأولى عبارة عن الماهية الواجدة للقيد، والمرئي في الرؤية الثالثة ثانية عبارة عن الماهية الفاقدة للقيد، والمرئي في الرؤية الثالثة ذات الماهية، وذات الماهية موجودة في المرئي في الرؤيتين الأوليين. يمكن القول بنفي الماهيتين في الأولى والثانية وإثباتها في الثالث؟ لا، ليش نفي الماهية؟ شنو تعبت من الماهية الثانية تريد تذبحها على القبة؟ أنه في الأولى بشرط شيء والثاني بشرط لا، وفي الثالثة ذات الماهية ترى، ونحن نريد ذات الماهية. هسه احنا شنزيد، صبروا شوي شوي شنزيد إلى هنا. إذن النتيجة هذه، هذا بالنسبة إلى وعاء المعقولات الأولية. قلنا في ذاك اليوم أن في الذهن وعاءين، وعاء المعقولات الأولية يعني الوعاء الذي ينتزع فيه الذهن مفاهيم معينة من الأمور الخارجية مباشرة، وهذا كما قلنا شرحنا. هناك وعاء ثاني للذهن، وعاء المعقولات الثانوية. في هذا الوعاء ماذا يفعل الذهن؟ في هذا الوعاء لا يلتفت الذهن بعد إلى الخارج حتى ينتزع منه مفاهيم معينة، لا، في هذا الوعاء يلتفت الذهن إلى المعقولات الأولية التي سبق وأن انتزعها من الخارج، يلتفت إلى هذه المعقولات الأولية فينتزع منها أمورا. في الوعاء الأول كان الذهن يلتفت إلى الخارج وينتزع مفاهيم معينة يستوردها إلى الذهن، في هذا الوعاء الثاني لا، يمشي الذهن خطوة أخرى ويلتفت إلى هذه المعقولات الأولية التي تعقلها واستوردها من الخارج، يلتفت يلقي نظرة ثانية على هذين ويشيكهن وينتزع أحيانا مفهوما أو مفاهيم. هذا الذي ينتزعه الذهن في خطوته الثانية التي يخطوها بعد أن تجاوز الخطوة الأولى، هذا الذي ينتزعه الذهن يسمى بالمعقول الثانوي. طب نحن عرفنا أنه الذهن انتزع من الخارج ثلاث مفاهيم: مفهوم الماهية بشرط شيء، ومفهوم الماهية بشرط لا، ومفهوم الماهية لا بشرط. الآن يلقي نظرة أخرى إلى هذه المفاهيم، إلى هذه اللحظات الثلاثة ماكو التي كانت، يلقي نظرة أخرى إلى هذه اللحظات الثلاثة فينتزع مفهوما اسمه لحاظ الماهية. لحاظ الماهية هذا المفهوم، لحاظ الماهية هذا مفهوم انتزع من لحاظ الماهية بشرط شيء، ولحاظ الماهية بشرط لا، ولحاظ الماهية لا بشرط. هذا تم انتزاعه بعد أن اجت هذن اللحظات ثلاثة وتحققت، يعني بعد عالم المعقولات الأولية في رتبة متأخرة. بعد من أقول يعني مو شرط أنه بعد زماني، يعني يجوز في زمان واحد يحصل لن يكون، لكن في رتبة متأخرة، يعني هناك رتبة انتزاع هذه اللحظات، يعني انتزاع هذه المفاهيم، رتبة نفس هذه اللحظات الثلاثة، وهناك رتبة ثانية متأخرة وهي رتبة انتزاع مفهوم عام عن هذه اللحظات الثلاثة وهو مفهوم لحاظ الماهية. هذا اللحاظ الماهية سوف يكون جامعا بين اللحظات الثلاثة ومحفوظة فيها. تجد في لحاظ الماهية بشرط شيء تجد لحاظا للماهية، وفي لحاظ الماهية بشرط لا تجد لحاظا للماهية، وفي لحاظ الماهية لا بشرط أيضا تجد لحاظا للماهية. هذا هو اللا بشرط المقسمي. اللا بشرط المقسمي الجامع بين البشرط شيء والبشرط لا واللا بشرط القسمي، هذا هو هذا لحاظ الماهية. من دون أن يكون مقيدا لا بلحاظ شيء، ولا مقيدا بلحاظ عدم شيء، ولا مقيدا بعدم اللحاظين. هذا لحاظ الماهية لا بشرط مقسمي، هذا فوق الجميع، وهذا مقسم تمييزا له عن ذاك لا بشرط اللي كان أدنى، ذاك لا بشرط قسمي، لأنه ذاك قسم ثالث وراء لحاظ الماهية بشرط شيء ولحاظ الماهية بشرط لا، قسما كان في عرضهما قسيما لهما، ولذا كان يسمى لا بشرط قسمي. ذاك لا بشرط كان قسم في عرض، كان قسما في عرض القسمين الأولين، لأنه كان مقيدا بعدم اللحاظين فكان قسما في مقابل القسمين الأولين. أما هذا اللا بشرط الثاني ليس مقيدا بعدم اللحاظ، ليس مقيدا بشيء، لا هو مقيد بلحاظ شيء، ولا هو مقيد بلحاظ عدم الشيء، ولا هو مقيد بعدم اللحاظين. فهذا اللا بشرط يصبح هو المقسمي. خب حينئذ إلى هنا ثبت أن لدينا إذن نحوين من الوجود الخارجي للماهية، ولدينا أيضا ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية وتصور الماهية في الذهن مأخوذة من الخارج مباشرة تسمى بالمعقولات الأولية، ولدينا مفهوما آخر أعم جامعا انتزع من هذه اللحظات الثلاثة، وهو مفهوم لحاظ الماهية الذي سميناه باللابشر المقسمي. هناك كلام للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله بالنسبة للابشر القسمي الذي كان أحد أقسام أحد المعقولات الأولية اللابشرط القسم، يقول فيه بأن هذه الصورة الذهنية الثالثة التي نسميها باللابشرط القسمي هذه ما هي تركيبتها؟ نحن إلى الآن كنا نقول تركيبتها عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم لحاظ لا وجود القيد ولا فقدان القيد، عدم لحاظ الماهية مع عدم لحاظ لا وجود القيد ولا فقدان القيد. ها اي مقيد قيد الإطلاق؟ لا اسمحوا لي لا تستعجلون. السيد الخوئي يقول لا، اللابشرط القسمي لا يكفي فيه هذا المقدار، مجرد أن تلحظ الطبيعة ولا يلحظ معها لا وجود القيد ولا فقدان القيد لا، هذا ما يكفي، هذا ما يصير الماهية ما هي لابشرط قسمي، بل لابد في هذه الرؤية الثالثة في هذا اللحاظ الثالث الذي نسميه باللابشرط القسمي لابد من أن يلحظ عدم القيد، أن تلحظ الطبيعة وأن يلحظ معها عدم دخل القيد، لا دخل وجود القيد ولا دخل فقدان القيد، يلحظ عدم دخل القيد وجودا وعدما، يلحظ عدم دخل القيد، مو أنه لا يلحظ دخل وجود القيد ولا يلحظ دخل عدم القيد، لا يلحظ التقييد لا يكفي، بل لابد من لحاظ عدم دخل القيد وجودا وعدما لكي تصير الماهية من النوع الثالث، يعني يكون اللحاظ لحاظ لا بشرط قسمي. طب هل هذا صحيح؟ طبعا هذا الكلام يمكنكم ان تجدونه في محاضرات الشيخ الفياض، يعني تقريرات السيد الخوئي الجزء الخامس صفحة 362 وما بعدها. لا يعني كأنه هكذا، كأنه يرى أن الماهية هذا بحثه طبعا يأتي في المستقبل إن شاء الله، كأنه هكذا يرى ويقال أن الماهية إذا لوحظت ولوحظ معها عدم دخل القيد يعني لوحظ السريان، لوحظ الإطلاق، لوحظ السريان من قبل المتكلم، فعندئذ يتم الإطلاق، يعني يفري الحكم إلى جميع الأفراد. إذا لاحظ المتكلم ماهية البيع ولاحظ أيضا عدم دخل أي قيد وجوده أو عدمه، لاحظ عدم دخل أي قيد وجودا وعدما، إذا لاحظ عدم دخل قيد يعني لاحظ السريان، لاحظ الجريان، فحينئذ تجري الطبيعة على أفرادها تسري ما دام لاحظ السريان. أما إذا لاحظ الطبيعة ولم يلحظ السريان، كما لم يلحظ التقييد أيضا، لم يلحظ الطبيعة مهملة، طبعا الطبيعة المهملة هذه لا تصلح أن تكون موضوعا للحكم، لأن الإهمال يعني في مقام الثبوت يستحيل، الإهمال لا يمكن في مقام الثبوت. لكي يكون الحكم مثلا في قوله تعالى أحل الله البيع، لكي يكون الحكم بالحلية، حكم بنفوذ البيع، لكي يكون هذا الحكم ساريا إلى جميع مصادق البيع ويتم الإطلاق، لا بد من أن يكون المتكلم قد لاحظ علاوة على ذات طبيعة البيع، لاحظ السريان، لاحظ عدم دخل القيد حتى يتم السريان. وإلا إذا لاحظ ذات الطبيعة، الطبيعة المهملة بما هي، هي هذه غير قابلة لأن تقع موضوعا للحكم الشرعي. طبعا هذا خلاف بين المشهور وبين سيدنا الأستاذ الشهيد، حيث أن السيد كان يرى أن الإطلاق ذاتي كما يأتي إن شاء الله في نفس هذا بحث الإطلاق نقول، بينما هم يقولون الإطلاق لحاضي، يعني لا بد من لحاظ الإطلاق، لا بد من أن يلحظ زائدا على ذات طبيعة البيع يلحظ عدم دخل القيد، يلحظ الإطلاق حتى يتم الإطلاق، من دون أن يلحظ المتكلم الإطلاق لا يتم الإطلاق. سيدنا الأستاذ الشهيد كان يقول لا حاجة إلى أن يلحظ المتكلم الإطلاق، فقط لا يجد مانع، فقط المتكلم لا يأتي بمانع يمنع الطبيعة من السريان، هي الطبيعة بذاتها تسري إلى أفرادها، المانع ما هو؟ المانع هو القيد. إذا ذكر المتكلم الطبيعة وذكر القيد، هذا القيد سوف يقف أمام الطبيعة ويمنع الطبيعة من أن تسري إلى جميع الأفراد، بل سوف تختصر الطبيعة حينئذ على الأفراد الوالدة للقيد، أما الأفراد الساقطة بعد ما تسري الطبيعة لها، لأن هذا القيد معنى. لو قال أكرم العالم العادل، فهذا قيد العادل بعد يمنع من أن تسري كلمة العالم إلى جميع العلماء حتى الفلسفات منهم. إذا المانع أن السريان موجود لا يتم الإطلاق، لا يتم الإطلاق. أما إذا المانع اتفق، لا قال أكرم العالم، مجرد أن يلحظ طبيعة العالم من دون أن يلحظ شيء، يعني عدم لحاظ شيء، مو لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ القيد، هذا للسريان. ولذا كان يرى الله عليه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل تناقض، التقييد هو لحاظ القيد والإطلاق عنده هو عدم لحاظ القيد، لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد نقيضان، بينما عند السيد الأستاذ الخوئي لا، التقابل تضاد، أمران وجوديان، التقييد عبارة عن لحاظ القيد والإطلاق عنده أيضا عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد، لحاظ عدم دخل القيد. فلا بد في الله بشرط القسمين الذي هو الإطلاق، لا بد من وجهة نظر السيد الأستاذ الخوئي، لا بد من ماذا؟ من لحاظ عدم دخل القيد. الآن نريد أن نناقش هذا الكلام، هل هذا صحيح؟ لا بد من لحاظ عدم دخل القيد في هذه ما هي ثالثة ما هي لا بشرط التسليم. نقول لا، هذا الكلام لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأنه ماذا يقصد من قولكم أنه لا بد من لحاظ عدم دخل القيد وجودا وعدما؟ عندما نقول قيد يعني عدم دخل القيد، يعني عدم دخل وجوده وعدم دخل عدمه. عندما تقولون أنه لا بد من لحاظ عدم دخل القيد، هاي اللابدية حتى شي يصير لكي يترتب عليه ماذا؟ لا بد من لحاظ عدم دخل القيد لكي يترتب الحكم على الماهية. في ترتب الحكم على الماهية يشترط أن تلحظ الماهية ويلحظ معها عدم دخل القيد. هذا مقصودكم؟ مثلا إذا قال المولى يحرم قتل الإنسان، يحرم قتل الإنسان، فلكي يترتب هذا الحكم يعني حرمة القتل يترتب على ماهية الإنسان بصورة مطلقة، لكي يترتب هذا الحكم على ماهية الإنسان بصورة مطلقة ويسري هذا الحكم إلى جميع أفراد الإنسان، سواء إنسان عالم أو إنسان جاهل، إنسان عادل إنسان فاسق، إنسان غني إنسان فقير، يحرم قتله. لكي يسري هذا الحكم إلى الماهية إلى أفرادها ويترتب هذا الحكم عليه، لا بد لكي يتحقق هذا لا بد من أن يلحظ عدم دخل مثلا قيد العلم، عدم دخل قيد العدالة، عدم دخل قيد الفاقر مثلا أو الغنى أو أي قيد آخر في ترتب الحكم بحرمة القاتل على ماهية الإنسان، لا بد من أن يلحظ عدم دخل القيد. هل هذا مقصود؟ هذا هو المقصود؟ إن كان هذا هو المقصود فيرد عليه أولا وثانيا. أولا أنه نحن كلامنا في نقطة أخرى، فعلا نحن الآن في هذه المقدمة التمهيدية التي وعدنا بأن نشرح فيها اعتبارات الماهية، يعني أنحاء تصورها، هذا الكلام أجنبي عن محل بحثنا. محل الكلام الآن إنما هو عبارة عن اعتبارات الماهية، أنحاء تصور الماهية في نفسها، ليس محل الكلام ترتب الحكم على الماهية وأنه كيف يترتب الحكم على الماهية. بغض النظر الآن عن أي حكم على الماهية، نحن والماهية الآن في غرفة، خلونا بالماهية من دون أن نلحظ وجود حكم، وأن هذا الحكم إذا رتب على الماهية فكيف يترتب على الماهية؟ هذا الآن ما نشعر به، يعني كلامنا في أنحاء لحاظ الماهية في نفسها في أقسام النظر التصوري الواقع على الماهية، ليس كلامنا في أنه حكم الماهية ما هو وما هو الحكم الذي رتب على الماهية وكيف رتب هذا الحكم على الماهية، وإذا رتب الحكم على الماهية كيف يسري هذا الحكم إلى أفراد الماهية. ليس الكلام الآن في هذا. إذن هذا خروج عن محل الكلام، هذا أولا. وثانيا افرضوا، فستنزلنا لنفرض أن هذا أيضا داخل في محل الكلام، نريد أن نعرف ما هو دخيل في الحكم المترتب على الماهية، لكن مع ذلك نقول ان اشتراط عدم لحاظ القيد ان يلحظ عدم دخل القيد هذا الكاف مستدرك يعني بلا حاجة. حتى في ترتب الحكم على الماهية هذا الشرط لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، سواء لاحظ الماهية ولاحظ عدم دخل القيد أو لاحظ الماهية ولم يلحظ أصلا شيئا، سوف يترتب الحكم على الماهية بالنحو الذي نريده. لماذا؟ النقطة هي أنه ماذا تريدون أن تستنتجوا من لحاظ عدم دخل القيد؟ نفس النتيجة التي تريدون أن تستنتجوها من لحاظ عدم دخل القيد، نفس هذه النتيجة تؤخذ وتستنتج من عدم اللحاظ. ليش؟ لأنه الطبيعة كما قلنا في نفسها صادقة على تمام أفرادها، سارية إلى أفرادها، سلية ومصداقية الأفراد، كل واحد من الأفراد في الطبيعة هذه مفروع عنها، يعني الطبيعة فيها قابلية الصدق والانطباق والسريان على جميع الأفراد، مقتضى كونها طبيعة ومقتضى كون هذه مصادق للطبيعة هذه. هذا طبعا ما كان مشروط للحاظي أنا سواء ألحظ شيء أو ما ألحظ شيء، بالأخرة هذا الفرد مصداق لهذا الطبيعة، مصداقية هذا الفرد للطبيعة أمر واقعي، أمر تكويني، والصدق وقابلية صدق الطبيعة على هذه الأفراد أيضا أمر واقع، هذا ليس مرتبطا بلحاظي أنا. فالنتيجة التي تريدون أن تستنتجوها هي أن تسري الطبيعة إلى الأفراد، هذه النتيجة تؤخذ من نفس عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ دخل القيد وجودا وعدما، فلا حاجة إلى أن يلحظ عدم دخل القيد. يعني ذات الطبيعة، الطبيعة المهملة أيضا في قوة المطلقة، هنا مو المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة المطلقة، مجرد أن تكون الطبيعة قد لوحظت من دون أن يلحظ معها شيء، مجرد هذا كافي للإطلاق، لتمامية الإطلاق وسريان الحكم إلى جميع الأفراد والمصادر بلا حاجة إلى هذا الشرط الذي اشترطتموه لحاظ عدم دخل القيد. ها؟ لا لا ثبوتي، ثبوتي مو إثباتي، إثباتي يعني شنو؟ لسنا أمام دليل خاص، نقول نحن ولحاظ الماهية لا بشاط، لحاظ الماهية لا بشاط الذي هو الإطلاق، لا بشاط القسم الذي هو الإطلاق، هذا الإطلاق لا يشترط فيه اللحاظ عدم دخل القيد، لا يشترط فيه ذلك. هذا الشرط منين اجى؟ بأي مبرر تشترطون هذا الشرط؟ هو الكلام الثبوتي، يعني العاقل يقول لا بد من هذا الشرط، العاقل يقول بأنه إذا لوحظت الطبيعة ولم يلحظ معها عدم دخل الخيط، إذا الشرط ما حصل الطبيعة بعد ما تسري إلى الأفراد، النتيجة واحدة كأنه خارج، يعني ننظر إلى التطبيقات، إذا نظرنا إلى تطبيقات القضية بعد أننا لا نحتاج إلى مسألة اللحاظ وعدم القوة ولا نحتاج إلى النقاش فيها طالما أن النتيجة واحدة كأنه لا أقول الإطلاق ما هو؟ أليس الإطلاق أن يسري الحكم هذا الحكم اللي تندور يسري إلى جميع الأفراد زين؟ مو هذا الإطلاق؟ أو لا؟ شيء آخر كيف يسري؟ كيف يتم هذا السريان؟ السيد الخوي قال يتم هذا السريان بشرط أن يلحظ المتكلم ذات الطبيعة ويلحظ معها عدم سخي القيد هذا شرط حتى يسري الطبيعي يسري إلى أفراده فعلا لكي يسري الحكم المترتب على الطبيعي يسري إلى الأفراد إلى أفراد الطبيعي لابد من أن يلحظ المتكلم إضافة إلى لحاظ أصل الطبيعة يلحظ شيئا آخر وهو عدم دخلته نقول هذا الشرط من عند آية نزلت من السماء رواية دليل عقلي ليش لابد من أن يلحظ عدم دخل القيد حتى يتم السريان يكفي أن لا يلحظ شيئا يلحظ الطبيعة وأن لا يلحظ شيئا ما يحتاج إلى أن يلحظ عدم دخل القيد إذا لاحظ الطبيعة ولم يلحظ شيئا هي الطبيعة بذاتها الطبيعة فيها قابلية بذاتها فيها قابلية للسريان لأفرادها أفرادها هي أفراد لهذه الطبيعة هذا ما يحتاج إلى الدحاضي أنا ألحظ أو ما ألحظ هي أفراد لهذه الطبيعة الشيخ يقول هذا السريان والجريان هو مقام الإثبات نعم طبعا السريان في مقام الإثبات فرع السريان في مقام الثبوت ماشي أصالت الإطلاق هو معناه شنو تطابق الإثبات مع الثبوت عالم العالم الإثبات يتطابق مع عالم الثبوت هذا معنى الإطلاق يعني الإطلاق نقول أنه ما دام هو قال أحل الله البيع ففي عالم الإثبات لم يذكر قيدا إذن في عالم الثبوت هم لم يلحظ قيدا ماشي لم يريد قيدا نجعل عالم الإثبات دليلا على عالم الثبوت هذا معنى الإطلاق خب السيد الخوي يقول إنما نجعل عالم الإثبات دليلا على عالم الثبوت بشرط شنو؟ بشرط أن يكون عالم الإثبات كاشفا عن عالم الثبوت وعالم الثبوت هو لحاظ الطبيعة مع لحاظ عدم دخل القيد هذا الذي يجب أن يكشف الإثبات عنه لكي يتم الإطلاق إذا اكتشفنا من خلال الإثبات أن المراد الثبوتي المراد الجدي للمتكلم هو عبارة عن الطبيعة مع لحاظ عدم دخل القيد حينئذ يتم الآن هذا كلام نقول له ليس من الشرط ليس من الضروري أن يكون المتكلم ثبوتا قد لاحظ الطبيعة ولاحظ عدم دخل القيد يكفي أن يكون قد لاحظ الطبيعة ولم يلحظ معها شيئا يكفي ليش؟ قلت كأنه يقول أن هذا إهمال إهمال والإهمال في مقام الثبوت يستحيل كأنه وليس هكذا هذا ليس إهمالا المتكلم إذا لاحظ الطبيعة ولم يلحظ معها شيئا ترك الطبيعة بذاتها ترك إلى الأفراد فماكو إهمال لا يوجد إهمال السريان ذاتي ليس السريان لحاظي يعني بحاجة إلى لحاظ حتى الطبيعة تسري سريان الطبيعة ليس بحاجة إلى لحاظ سريان الطبيعة ذاتي للطبيعة فقط فقط الطبيعة تتشكر منكم أن لا تجدوا لا لا لا توجدوا أمامها مانع يمنعها عن الضريح وهو القيد. مجرد عدم ذكر القيد، مجرد عدم اللحاظ قيدين، هذا يكفي لكي يجري الماء. هو الطبيعة هي تسري إلى الأقرار. فإذا قلنا أن المهملة عند سيدنا رسالة الشهيد بحكم المطلقة، مو بحكم الجزئية، المهملة في قوة الجزئية، لا في قوة المطلقة. لأن المهملة معناه شيء، يعني أن نوحظت الطبيعة من دون أن يلحظ معها أي شيء. فهذا يكفي للسريان، لسريان الطبيعة إلى أفرادها. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا كان واقع شوية. يلتقى.